يقدر ولكن لا يقدر على ذاته مثل ذاته ولا يقدر على صفاته. الله عز وجل إذا خاطب أحد المخاطب إذا قلت أيها الناس من دخل داري كل من دخل داري فله درهم، هل المخاطب يدخل بالجائزة ولا ما يدخل؟ المتكلم يدخل بالجائزة ولا ما يدخل؟ ما يدخل بالجائزة، واضح؟ فمن كلم الناس وخاطبهم المخاطب لا يدخل بالكلام. فالله عز وجل لما قال إن الله على كل شيء قدير عام على وجهه لم يخص منه شيء. اقرأ يا أخي. صحيح، المحال ليس بشيء، يعني لو قال إنسان تخيل في ذهني جبل نصفه من ثلج ونصفه من نار، تخيل، الذهن يعني الواقع شيء وخيالات الإنسان، الخيالات يستطيع الإنسان أن يأتي بمحال، أشياء ليست موجودة ولا يتصور ولا تقع، هذه يسموها المحال، ما لا يمكن وقوعه يسمى محال. واضح هذا؟ لو قال إنسان موجود وغير موجود في آن واحد يمكن يتصور الإنسان، لكن في الواقع لا يكون، في الخارج لا يكون، في الذهن يكون هذا. فهل الله سبحانه وتعالى يقدر على المحال ولا ما يقدر؟ هذا سؤال المصنف. عرفنا هذا؟ فيقال له المحال ليس بشيء. الله عز وجل يقول إن الله على كل شيء، والشيء هو المتصور الموجود الممكن، أما المحال فلا لا يسمى شيئا، الشيء ما إما أن يدرك أو يحس أو يوجد، وما لا يوجد لا يسمى شيء، فما هو محال لا يسمى شيئا. والله عز وجل قال إنه على كل شيء قدير. اقرأ يا أخي. التي بعدها كثيرا من الكتاب. لا وذكر الآية، وذكر كثيرا من الكتاب لو يردونه. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا. جاءت هذه الآية الكريمة عقيب الآية التي سبقت ونهايتها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بيّن الله سبحانه وتعالى أن من استبدل الكفر بالإيمان بسؤال العنة والمحاجة والاقتراح وما إلى ذلك فقد استبدل إيمانا بكفر وضل الطريق السوي، ومن فعل ذلك فهو ما يرغبه كثير من أهل الكتاب يودون لو تكفرون. عرفنا وجه الربط، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، لأن الآية التي سبقت ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فمن استبدل الإيمان بالكفر فهو خاسر وقد لن يهتدي إلى الطريق السوي، ومن كان هذا مصيره فهو ممن أعطى الكفار رغبتهم وودادهم في تحويلكم من كفر من إيمان إلى كفر. يقول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب. التمني غالبا ما يكون في ما زال، وقد يكون في المستقبل، والوداد ولا يود إنسان إلا فيما كان في الأغلب لا يتمكن منه ولا يستطيع. عندنا رجاء، يرجو فلان أن يحصل على كذا، ويتمنى فلان أن يحصل على كذا، أود فلان أن يحصل على كذا، لقريبة المعنى. لكن الفرق بالتمني أنه قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل، وقد يكون فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. لكن الوداد غالبا لا يكون إلا فيما يعجز عنه الإنسان. فهؤلاء عندهم رغبة أنهم يحولونكم من إيمانكم إلى كفر. دل طيب، هذه الرغبة الموجودة في قلوب الكفار من أهل الكتاب هي رغبة من تبديلهم من حسن إلى أحسن، أو من حسن إلى أسوأ؟ يفهم منها أن الكفار يعلمون أن ما هم عليه باطل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الكفر ولو كانت إلى اليهودية إذا كان هذا الذي يرغب يهودي، ولو كانت نصرانية إذا كان الذي يرغب هذا التحويل النصراني، لكن ودهم ورغبتهم في هذا التحويل لا لأن لتنصيرهم إلى ما هو أحسن، لا، إنما هو لما هو أسوأ. فدل على أن كل من نصر وهود شخصا من أهل الكتاب لمسلم هو حسدا أن يدرك أن يدرك نعمة الله ورحمته في الدنيا والآخرة. ولذلك لا يقوى التنصير ولا التهويد إلا في بلد فيه مسلمين أو يخشون أن يأتيهم مسلمون، ولذلك لا يحرصون على بلد ليس قريب من المسلمين. اليهودي لا يهمه يكون ذاك يهودي وغير يهودي إلا فيما علم أن هؤلاء حوله، إما نصارى أو مسلمين، فقد النصراني لعلمهم أن دينهم باطل وأن هؤلاء على الحق، هذا لا نشك فيه. والله عز وجل يقول في سبحانه يقول في كتابه في محكم كتابه سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب، أي أن أكثرهم، إن قد يكون قلة منهم لا يعلمون شيئا، هم يقولون أنهم على يهودية وليسوا على يهودية، ويقولون أنهم نصارى وليسوا بنصارى، لا يؤمنون بدين ولا بأديان، ولكن أكثرهم من تمسك بهذا فعنده الرغبة على تحويل وتنصير المسلم إلى غير هذا الدين. قال: ود كثير من أهل الكتاب، لبيان من هؤلاء الكثير، فقال الله عز وجل: من أهل الكتاب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو إما أن تكون للتمني وتكون مصدرية، ويكون المعنى: ود كثير من أهل الكتاب ردكم كفارا. لو يردونكم تؤول بمصدر، فيكون ودوا تحويلكم أو ردكم كفارا، وقد تكون لو شرطية ليست مصدرية، حرف امتناع لامتناع. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم لسروا وفرحوا وبطروا بذلك بوقوع ما حاولوه ووجدوه. إذا كان الشرطية يكون الجواب محذوف، إذا كانت مصدرية ويكون الوداد هو مفعول يردونكم. رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي ردكم، فيكون مفعول ود، مفعول ود تأويل لو المصدرية لما جاءت به من فعل، أي ودوا ردكم من دينكم إلى دين آخر. رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود قلنا مفعولها لو يردونكم، فلو للتمني لا للشرط، ليست حرف امتناع لامتناع. وكلمة كفارا مفعول ثاني ليردونكم. ودوا ردكم، الرد ينصب مفعولين، لأن الرد معنى التحويل ومعنى التصيير، وصير وجعل وحول تنصب مفعولين. قل: حولت الخزف طينا، وحولت الحجارة رمادا، وصيرت فلانا كذا، فيتطلب مفعولين. المفعول الأول كاف الخطاب في يردونكم، والمفعول الثاني كفارة، أي رغبوا لو يحولونكم كفارا. والتحويل تصير الشيء من شيء إلى شيء، هم كانوا أهل قبلة ومسلمين فيرغبون تحويلهم إلى تحويل آخر، وهكذا أهل الباطل، فكل من كان على غير وجه الحق من سائر الأديان، حتى لو كان يعبد الشيطان، من لا يقول أنه لا يعبد إله فهو يعبد الشيطان، إذا رأوا المسلم واستقامتهم حسدوهم ورغبوا في أنفسهم لو يحولوهم. وهذه الرغبة يكون مثيلاتها على تشبيه وتقريب في كل صاحب هوى ومعصية، إذا رأى مستقيما ود لو أنه كان على مثله. فإذا اجتمع أهل باطل من أهل المعاصي على أمر لا يرغبون أن يكون مستقيما بينهم، ولو وجدوه لحاولوا إغراءه أو أجبروه على المشاركة. ولذا يجب الإنسان أن يبتعد عن بؤر الفساد. وهكذا أهل الأهواء، تجدهم إذا كانوا صاحب هوى ولهم مجموعة كرهوا من لم يكن على شاكلتهم، ورغبوا إما أن يكونوا معهم أو ذموهم، وهذا لهم نصيب من قوله سبحانه وتعالى: أم تريدون أن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: حسد تعرض مفعول لأجله، كما تقول قمت احتراما لك وضربت فلان تأديبا له، تأديب مفعول لأجله ليست حالا ولا مفعول به، والمفعول لأجله فيه معنى العلة، أي أن ضربي علة لتقويمه ووقوفي احتراما لأجله. عرفنا هذا؟ فحسدا هو المفعول لأجله، وهي العلة الباعثة على إخراج هذه الرغبة والميل في تصيير المسلمين غير المسلمين، وهو الحسد. هذا الحسد هو الباعث على هذا الوداد وهذه الرغبة الشديدة في تحويل المسلمين إلى غير المسلمين، والعياذ بالله من الحسد. قال حسدا من عند أنفسهم، هل يكون الحسد من غير النفس؟ من حسد لابد أن يكون يحسد من نفسه، أليس كذلك؟ فما معنى قوله سبحانه وتعالى من عند أنفسهم؟ الحسد إن كان ناشئه من ذات تحمل هذا الحسد، من قلب فيه هذا الحسد، لكن الدافع يختلف، قد يحسد بعض الناس بعضا لنعمة عند أولئك المحسودين أو لشيء امتازوا به عليه. وأما إذا كان الحسد لغير سبب، الإسلام معروض للجميع، فأقبل هؤلاء الضعاف وأخذوا به، ورفض من أراد الله شقاوتهم من يهود ونصراني فلم يقبل، فالعرض والتمكين وبذل هذا الدين للجميع كلهم مستوي فيه، فهؤلاء رفضوا عن رغبة وعن اختيار، وهؤلاء أقبلوا عن رغبة واختيار، فهؤلاء الذين رفضوا منعهم أحد لم يمنعهم أحد. إذن هؤلاء الذين أخذوا هذا الدين وقبلوا به، ما موجب حسدهم على ذلك؟ لو اختصوا به، لو قال هذا الدين فقط للعرب، قد يكون الحسد ليس من عند أنفسهم، قد يكون حسدا لأن هؤلاء امتازوا عليه، لكن هذا الدين للجميع. أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم للناس كافة أسودهم ما أحمرهم، فهم لما رفضوا ثم بغوا وحسدوا فهذا الحسد من عند أنفسهم لا عن شيء، دل على أن النفوس الخبيثة انطوت على هذا الغزر وهذا الحقد، فلم يكن الباعث له أمرا خارجا عن ذلك. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، زيادة في التأكيد والبيان، أي من بعد ما ظهر لهم الحق أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن هذا الدين حق ناسخ لسائر الأديان، من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان المخاطب به الجماعة، فاعفوا أي تجاوزوا عن السيئات، اتركوا لا تؤاخذوهم بذنب. سبق أن بينا الفرق بين العفو والصفح والصفح، العفو والصفح بعضهم يجعلها مدلولها واحد، وليس في القرآن مترادف بهذا المعنى، وإن كان يجمعهما قدر مشترك وهو التجاوز عن المذنب والمسيء، لكن العفو فيه ترك دون مؤاخذة أو تأنيب، ولا يعاتب ولا يوبخ، فيه عدم المؤاخذة، فيه ترك وقد يصحبه مؤاخذة وتأنيب. وأما الصفح وهو الإعراض بالكلية، فلا يؤاخذ ولا يلام ولا يعاتب. الله عز وجل يقول اعفوا فلا تعاقبوه على هذا الحسد واصفحوا. الصفح وعرض العنق هذا الجانب أو هذا الجانب. وإذا رأى الإنسان ما لا يحبه أصفح عنه، أي أعطاه هذه الصفحة كأنه لا يراه. عرفنا هذا المعنى. والله عز وجل يقول تجاوزوا لا تعاقبوا، ثم غضوا الطرف عن مساوئهم وحسدهم فيما يقولون ويلمزون ويضحكون، لا لا لا لا يثيروكم ولا تنتقموا. فإذا معنى اعفوا ايه؟ اتركوهم دون معاقبة. واصفحوا اي لا تنبعث منكم حمية وغضب، اصفحوا عنهم وتجاوز عنهم حتى يأتي الله بأمره، بخلاف الصبر. واصبروا، واصبر ما جاء من صبر في كتاب الله عز وجل، لم يقيده ربنا سبحانه وتعالى بغاية. ما قال اصبر حتى يأتي الفرج، واصبروا حتى كذا، بخلافنا قال اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، لأن الصبر محمود ومطلوب في جميع الأحوال. والصفح والعفو قد ينفع تارة ولا ينفع تارة، ففي هذه المرحلة مطلوب فيها العفو والصفح. ولذا يقول الله عز وجل حتى يأتي الله بأمره، حتى يرد الله بأمر من عنده. والأمر أمر شرعي ولا كوني؟ أمر شرعي. حتى يأتي الله بأمره، بأمر من عندي، بجهاده وإخراجهم من المدينة أو التنكيل بهم أو أخذ الجزية منهم ما إلى ذلك. اقرأ يا أخي، نقف على هذا القدر يا أخوان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.